بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبيه ومصطفاه، أما بعد، المجلس الثالث من مجالس سماع كتاب تحبير التيسير للإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى، يقرأه عليكم عمرو البساطي. يقول رحمه الله: باب ذكر الإسناد الذي أدى إلي القراءة عن هؤلاء الأئمة من الطرق المرسومة عنهم رواية وتلاوة. إسناد قراءة نافع. فأما رواية قالون عنه فحدثنا بها أحمد بن عمر بن محمد الجيزي قال: أخبرنا محمد بن أحمد بن منير قال: حدثنا عبد الله بن عيسى المدني قال: حدثنا قالون عن نافع. قلت: وحدثنا بها الحسن بن أحمد بن هلال بقراءتي بها عليه بجامع دمشق عن أبي الفضل إبراهيم بن علي الواسطي عن أبي محمد عبد الوهاب بن علي الصوفي. أخبرنا الحسن بن أحمد الحافظ، أخبرنا الحسن بن أحمد الحداد، أخبرنا أبو بكر أحمد بن الفضل، أخبرنا محمد بن إبراهيم بن أحمد، أخبرنا أبو الحسن علي بن عمر الحافظ، أخبرنا أبو الحسن علي بن سعيد، أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد بن يزيد العنزي، حدثنا أبو نشيط محمد بن هارون الربعي، حدثنا قالون عن نافع والله الموفق. قال أبو عمرو: وقرأت بها القرآن كله على شيخي أبي الفتح فارس بن أحمد بن موسى بن عمران الحمصي المقرئ الضرير، وقال لي: قرأت بها على أبي الحسن عبد الباقي بن الحسن المقرئ، وقال: قرأت على إبراهيم بن عمر المقرئ، وقال: قرأت على أبي الحسين أحمد بن عثمان بن جعفر بن بويان المقرئ، وقال: قرأت على أبي بكر أحمد بن محمد بن الأشعث، وقال: قرأت على أبي نشيط محمد بن هارون، وقال: قرأت على قالون، وقال: قرأت على نافع. قلت: وقرأت بها القرآن كله على شيخ أبي محمد عبد الرحمن بن أحمد بن علي بن البغدادي، وقال لي: قرأت بها على أبي عبد الله محمد بن أحمد بن عبد الخالق الصائغ المصري، وقال: قرأت بها على أبي إسحاق إبراهيم بن أحمد بن فارس التميمي، وقال: قرأت بها على أبي اليمن زيد بن الحسن الكندي حاء، وأخبرني الشيخ أحمد بن محمد بن الحسين البناء قراءة مني عليه عن أبي الحسن علي بن أحمد بن عبد الواحد المقدسي، أخبرنا أبو اليمن وقال: قرأت بها على أبي القاسم هبة الله بن أحمد بن الطبر الحريري، وقال: قرأت بها على أبي بكر محمد بن علي بن محمد الخياط، وقال: قرأت على أبي أحمد عبيد الله بن محمد بن أحمد بن محمد بن علي بن مهران الفرضي، وقال: قرأت على أبي الحسين أحمد بن عثمان بن جعفر بن بويان، وقال: أبا جعفر ويعقوب والكسائي قرأوا في الأول منهما بالاستفهام وفي الثاني بالخبر، والباقون فيهما بالاستفهام وهم على أصول في التحقيق والتليين، أو آباؤنا قد ذكر في الصافات نافع وأبو جعفر وعاصم وحمزة شربلهيم بضم الشين والباقون بفتحها، ابن كثير نحن قدرنا بتخفيف الدال والباقون بتشديدها، النشأ قد ذكر في العنكبوت أبو بكر أئنا لمغرمون بهمزتين والباقون بواحدة مكسورة، حمزة والكسائي وخلف بموقع بإسكان الواو من غير ألف والباقون بفتحها وألف بعدها، رويس فروح بضم الراء والباقون بفتحها. سورة الحديد. قرأ أبو عمرو: وقد أخذ بضم الهمزة وكسر الخاء ميثاقكم بالرفع والباقون بفتح الهمزة والخاء والنصب، ابن عامر: وكل وعد الله برفع اللام والباقون بنصبها فيضاعفه له، قد ذكر في البقرة، حمزة: للذين آمنوا أنظرونا بقطع الهمزة وفتحها في الحالين وكسر الضاء، والباقون بالألف موصولة ويبتدئونها بالضم وضم الضاء، ابن عامر وأبو جعفر ويعقوب: لا تؤخذ بالتاء والباقون بالياء، نافع وحفص: وما نزل مخففا والباقون مشددا، رويس: ولا تكون بالتاء والباقون بالياء، ابن كثير وأبو بكر المصدقين والمصدقات بتخفيف الصاد فيهما والباقون بتشديدها. أبو عمرو بما أتاكم بالقصر والباقون بالمد بالبخل ذكر في النساء ورضوان قد ذكر في آل عمران نافع وأبو جعفر وابن عامر فإن الله الغني بغير هو والباقون بزيادة هو والله الموفق. سورة المجادلة. قرأ عاصم يظاهرون في الموضعين بضم الياء وتخفيف الضاء وألف بعدها وكسر الهاء وابن عامر وأبو جعفر وحمزة والكسائي وخلف بفتح الياء والهاء وتشديد الضاء وألف بعدها والباقون بتشديد الضاء والهاء وفتح الياء والهاء من غير ألف. قلت أبو جعفر ما تكون بالتاء والباقون بالياء. يعقوب ولا أكثر بالرفع والباقون بالنصب والله الموفق. حمزة ورويس وينتجون بنون ساكنة بعد الياء وضم الجيم زاد رويس فلا تنتجوا كذلك. والباقون بتاء مفتوحة بين الياء والنون وألف بعد النون وفتح الجيم في الحرفين. عاصم في المجالس بألف على الجمع والباقون بغير ألف على التوحيد. نافع وأبو جعفر وابن عامر وعاصم بخلاف عن أبي بكر انشزوا فانشزوا بضم الشين فيهما ويبتدؤون بضم الألف والباقون بكسر الشين ويبتدؤون بكسر الألف. قال أبو عمرو وقد قرأت لأبي بكر من طريق الصريفيني عن يحيى عنه بهذا الوجه فيهما فيها ياء واحدة ورسلي إن الله فتحها نافع وابن عامر وأبو جعفر. سورة الحشر. قرأ أبو عمرو يخربون بيوتهم مشددة والباقون مخففة الرعب قد ذكر في آل عمران. أبو جعفر وهشام كي لا تكون بالتاء وروي عنه أي عن هشام بالياء دولة بالرفع لهما والباقون بالياء والنصب. ابن كثير وأبو عمرو جدار بكسر الجيم وألف بعد الدال وأمال أبو عمرو فتحة الدال والباقون جدر بضم الجيم والدال. البارئ قد ذكر في الإمالة فيها ياء واحدة إني أخاف الله سكنها الكوفيون وابن عامر ويعقوب. سورة الممتحنة. قرأ عاصم ويعقوب يفصل بينكم بفتح الياء وإسكان الفاء وكسر الصاد مخففة وابن عامر يفصل بضم الياء وفتح الفاء والصاد مشددة وحمزة والكسائي وخلف كذلك إلا إنهم كسروا الصاد والباقون بضم الياء وإسكان الفاء وفتح الصاد مخففة. أسوة حسنة في الحرفين قد ذكر في الأحزاب أبو عمرو ويعقوب ولا تمسكوا مشددة والباقون مخففة. سورة الصف. قد ذكر هذا سحر. قرأ ابن كثير وحفص وحمزة والكسائي وخلف متم بغير تنوين نوره بالخفض والباقون بالتنوين والنصب. ابن عامر تنجيكم مشددا والباقون مخففا. الكوفيون وابن عامر ويعقوب أنصار الله بغير تنوين ولا لام والباقون بالتنوين ولام مكسورة في أول اسم الله تعالى فيها يا آل من بعد اسمه سكنها ابن عامر وحفصة وحمزة والكسائي وخلف من أنصاري إلى الله فتحها نافع وأبو جعفر. سورة الجمعة. وليس في سورة الجمعة خلف إلا ما تقدم من الإمالة وغيرها. سورة المنافقين. قرأ خنبر وأبو عمرو والكسائي خشب مسندة بإسكان الشين والباقون بضمها. نافع وروح لووا بتخفيف الواو والباقون بتشديدها. أبو عمرو وأكون بالواو ونصب النون والباقون بغير واو وجزم النون. أبو بكر بما يعملون آخرها بالياء والباقون بالتاء. سورة التغابن. قرأ يعقوب نجمعكم بالنون والباقون بالياء. نافع وأبو جعفر وابن عامر نكفر عنه وندخله بالنون فيهما والباقون بالياء يضعف قد ذكر في البقرة والله أعلم. سورة الطلاق. قرأ حفص بالغ بغير تنوين أمره بالخفض والباقون بالتنوين ونصب أمره. وكأي ذكر في آل عمران مبينة ذكر في النساء واللائي ذكر في الأحزاب ونكرى ذكر في الكهف ومبينات قد ذكر في النور. روح وجدكم بكسر الواو والباقون بضمها. نافع وابن عامر وأبو جعفر ندخله بالنون والباقون بالياء. سورة التحريم. قرأ الكسائي عرف بعضه بتخفيف الراء والباقون بتشديدها. وإن تظاهر وجبريل ذكر في البقرة. وأن يبدله قد ذكر في الكهف. أبو بكر نصوحا بضم النون والباقون بفتحها.